تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية. وبسطط الأعرافي يبسط الباقر بالسين والمسيطرون الخلف قر. واقرأ بوجه الصاد في مسيطري والنون في ياسين نون أظهري. واسكت على مرقادنا مراقي واعي وجبرنا باتفاقي. والخلف ماليه وضعف الرومي بفتح ضاده وبالمضموم. حفص بمجرها فقط يميل وفي أعجم له التسهيل. وفي فما أتاني الله قيفا له بياء ساكن أو احذفا.